هل نص المادة الثانية من الدستور المقترح به مصطلحات الديانات السماوية أم الشرائع؟ لا، أتباع اليهودية والنصرانية والمسيحية يعني. لا كده ولا كده، أتباع الديانتين المسيحية واليهودية. هل مصطلح الديانات السماوية أهون وأقل خبثا من مصطلح الدولة المدنية؟ طبعا أقل، لما الدولة المدنية فصل الدين عن الدولة. الديانات هذه أصحابها ينسبون ينتسبون إلى كتب نزلت من السماء، سماهم الله إيه؟ أهل إيه؟ الكتاب. مش الكتاب محرف، بس ربنا سماهم أهل إيه؟ الكتاب. هو طبعا الدين السماوي واحد، ولكن أصلا هي مش موجودة الديانات السماوية. الحمد لله، عافانا الله من ذلك. وبعدين اعلموا أننا 17 شخصا في وسط 100، 17 مش كلهم بيحضروا، عشان في شيوخ ما بيحضروش، ماشي؟ 17 متوزعين على 5 لجان، عشان كل لجنة فيها مواد وفيها لخبطة، فاللجنة ممكن تبقى 25 واحد، ممكن تبقى 15، فلو هو في 2 ولا 3 في النهاية ترون مسؤوليتهم ايه؟ مش يقولوا الحق ويرفضوا الباطل ولا اكتر من كده؟ بس